أما اسم فعل الأمر فمنه ما هو قياسي ومنه ما هو سماعي. السماعي ما ورد عن العرب، والقياسي كما قال وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال فعالي اسم فعل مبنيا على الكسر من كل فعل ثلاثي. هذا مر علينا هناك في الأسماء الملازمة للنداء، الأسماء الملازمة للنداء ذكر هناك أن الاسم الذي على وزن فعالي يقاس من كل فعل ثلاثي على أنه اسم فعل، مثل نزالي من نزل، دراكي من درك، ضرابي من ضرب، إلى غير ذلك. فالفعل في اسم الفعل نزالي هذا قياسي، يعني لا يلزم أن العرب تتكلم بهذا اللفظ، فأنت عندك ميزان تزن به كل فعل ثلاثي، لك أن تأخذ منه اسم فعل أمر على وزن فعالي. لك أنك تقول مثلا جلاسي يا زيد، جلاسي يا زيد بمعنى إيش؟ اجلس يا زيد. فالمقصود أن اسم فعل الأمر منه ما هو سماعي، وهي الألفاظ اللي وردت عن العرب مثل صح آمين، ومنه ما هو قياسي. ولعل هذا هو السر في كونه هو الكثير، لأنه بطبيعة الحال إذا كان سيقاس عليه فسيكون قليلا أو كثيرا، سيكون كثيرا. وعلى هذا يمكن أن نضع قاعدة، نقول أسماء الأفعال كلها سماعية إلا باب فعالي فإنه قياسي، وهذا هو مذهب الجمهور. قال فتقول ضرابي زيدا أي اضرب، ونزالي أي ينزل، وكتابي أي اكتب. ولم يذكره المصنف هنا استغناء بذكره هناك، يعني في باب الأسماء الملازمة للنداء. هذا الكلام الذي انتهينا منه شار إليه بقوله ما ناب عن فعل كشتان وصه هو اسم فعل، يعني أن اسم الفعل هو الذي ينوب عن الفعل، والذي ينوب عن الفعل. ولم يذكر الدلالة على المعنى، ولم يذكر المعنى أن تنوب على في المعنى، لكن هذا يستفاد من الأمثلة، يستفاد من الأمثلة. قال كشتان وصه، شتان اسم فعل ماض وصاه اسم فعل أمر. ثم قال وكذا أوه ومه، فأوه اسم فعل مضارع ومه اسم فعل أمر. قال وما بمعنى افعل كآمين كثر، إيش اللي بمعنى افعل؟ يعني اسم فعل الأمر هذا كثر في كلام العرب كآمين. وآمين فيها لغتان، القصر أمين على وزن فعيل، والثانية المد وهي المشهورة آمين. وقوله وغيره كوي وهيهات نزر، غير اللي بمعنى افعل هو إيه؟ غير اللي بمعنى افعل هو اسم الماضي والمضارع. هذا نزر يعني أنه قليل في كلام العرب، وإذا كان نزر فمعنى هذا أنه لا يقاس عليه، فمثل للمضارع بقوله وي، ومثل للماضي بقوله هيهات. ثم انتقل إلى مبحث آخر فقال والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك، كذا رويدا بلها ناصبين ويعملان الخفض مصدرين. هذا البحث فيه بيان أن أسماء الأفعال من حيث الوضع قسمان، القسم الأول اسم فعل مرتجل، والقسم الثاني اسم فعل منقول، مثل الأعلام هناك. العلم ينقسم إلى مرتجل ومنقول، مثل أسماء الأفعال تنقسم إلى مرتجل ومنقول. اسم الفعل المرتجل هو الذي وضع اسم فعل من أول الأمر، وضع اسم فعل من أول الأمر يعني ما سبق له استعمال قبل ذلك، مثل آمين، هذا اسم فعل أمر معنى استجب، هذا مرتجل لأن آمين ما استعمل قبل هالاستعمال في شيء آخر. مثل صح اسم فعل أمر معنى اسكت مرتجل، ما سبق له استعمال قبل هالاستعمال. كذا القسم الثاني اسم فعل منقول، والنقل قد يكون من ظرف، وقد يكون من جار ومجرور، وقد يكون من مصدر. فإذا قلت لشخص يا أخي عليك نفسك فتش عن معايبها وخل عن عثرات الناس للناس، عليك نفسك، فإن عليك هنا ما بقي على أصل وهو أنه جار ومجرور، إنما هو مستعمل اسم فعل أمر، لأني لما أقول عليك نفسك فتش عن معايبها كأني أقول إلزم نفسك، لاحظ نفسك، نعم هذب نفسك. إذن اتضحنا الآن إن عليك إنه اسم فعل أمر ولا لا؟ طيب هل هو من أصل وضعه وضع هكذا ولا سبق له استعمال؟ سبق له استعمال، لأن أصل عليك جار ومجرور، أقول أصل عليك جار ومجرور. إذا قيل مثلا بقي عليك من الدين كذا، فعليك جار ومجرور على حرف جر وكاف ضمير متصل في محل جر. إذن ماذا نسمي الفعل؟ اسم الفعل عليك نفسك منقول من أي شيء؟ من جار ومجرور. وبهذا اتضح لنا أن أسماء الأفعال من حيث الوضع قسمان، مرتجل ومنقول. طيب ننظر الكلام الشارح، يقول من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف. الشارح رحمه الله ما أشار إلى القسم الأول اللي هو المرتجل، إنما دخل في المنقول تبعا لابن مالك، تبعا لابن مالك، لأن ابن مالك أيضا ما أشار إلى المرتجل. وعلى هذا نفهم من كلام الشارح الآن هو في القسم الثاني اللي هو المنقول. قال من أسماء الأفعال ما هو في أصله ظرف وما هو مجرور بحرف، نحو عليك زيدا أي إلزمه، وإليك أي تنحى، ودونك زيدا أي خذه. عليك زيدا هذا منقول من جار ومجرور. طيب إليك من جار ومجرور، يعني لو قلت لشخص إليك عني بمعنى تنحى عني. طيب أعرب عليك زيدا، الأحسن في إعرابه والأسهل، عليك اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اسم فعل أمر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، زيدا مفعول به منصوب اسم الفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا أحسن إعراب. وبهذا اتضح لنا ماذا؟ اتضح لنا أن الكاف ما هي ضمير عليك، لأننا لو قلنا إنها ضمير لقلنا إن على إنه اسم فعل والكاف إيش إعرابه؟ يشكل على هذا، ولهذا قالوا إن إعراب الكاف في أسماء الأفعال النظمير يرد عليها إشكالات. في مثل دونك، المثال الثاني دونك، لو قلنا إن الكاف ضمير فتوى، إذن الأيسر والأسهل والأحسن إن اسم الفعل المتصل بالكاف ها تعرب الكلمة برمتها اسم فعل. أقول تعرب الكلمة برمتها اسم فعل. طيب هل هذا له نظير؟ له نظير، مثل الكاف الداخلة على أسماء الإشارة، ما قالوا إنها ضمير، قالوا إنها حرف خطاب، إنها حرف خطاب. ومثله الكاف التي في آخر بعض أسماء الأفعال. وعلى هذا دونك زيدا، دونك اسم فعل أمر مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وزيدا مفعول به منصوب. ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل، ها؟ هذا النوع الثالث من النقل، ينقل من ظرف، ينقل من جار ومجرور، ينقل من إيش؟ من مصدر. قال ومنها ما يستعمل مصدرا واسم فعل كرويدة وبلها، فإن جر ما بعدهما فهما مصدران، جر ما بعدهما فهما مصدران. فإذا قلت رويدة زيد، فرويدة هنا هل هي مصدر أو اسم فعل؟ قال لك هنا أنه مصدر. ليه ما تكون اسم فعل؟ لأني قلت لك قبل قليل لو كان اللي بعدها مجرورا لكانت رويدة مضاف وزيد مضاف إليه، ولا لا؟ ها؟ مع أن أسماء الأفعال لا تضاف، ولهذا قال فإن انجر ما بعدهما فهما مصدران. قال أي إرواد زيد، يعني كذا قلت رويدة زيد كأنك تقول تمهل بزيد، أرفق بزيد، هذا المعنى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير، يعني النساء، لأن أنجشه كان يجيد الحداء والغنى للإبل، خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن النساء يتأثرن، فقال رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير. فالمقصود أن رويدة هنا اللي معنى أضيف فيعرب على أنه مصدر. إذا الرويدة مصدر منصوب بفعل محذوف، مصدر منصوب بفعل محذوف، ورويدة مضاف وزيد مضاف إليه. ولهذا قال أي رواد زيد أي إمهاله، قال وهو منصوب بفعل مضمر. وبلها زيد أي تركه، بلها زيد أي تركه. ومنه قول الشاعر تذر الجماجم ضاحيا هاماتها، بلها الأكفي كأنها لم تخلقي. ها يتحدث عن السيوف، يقول أن السيوف هذه تذر الجماجم، يقصد بالجماجم عظام الرأس، ضاحيا هاماتها، أن السيوف ذي ها تسلت الجبهة سلت. قال بلها الأكفي، يعني اترك الأكف، الأكف من باب أولى، ها الأكف من باب أولى أنها سقطت. إذن ما معنى قوله بلها الأكف أو بلها الأكفي؟ إيش معنى بلها؟ بمعنى أترك، إيه يعني إذا كانت تسقط الجباه فإسقاطها للأيدي هذا من باب أولى، لأن المقابل سيمد يده، فأول ما تقطع اليد، أول ما تقطع اليد. فالمقصود إن بلها هذا أسلوب يستعمل وهو اسم فعل بمعنى أترك أو مصدر، أو مصدر، لكن إن أضيف إلى ما بعد فهو مصدر. فإذا قلت بلها زيد، اعرب بلها زيد، تقول بلها اسم فعل، بلها مصدر نائب عن فعل محذوف، أو مصدر منصوب بفعل محذوف، وبلها مضاف وزيد مضاف إليه.